تعالى أكرم هذه الأمة وامتن عليها بأن هداها إلى هذا اليوم العظيم، وجعله هو اليوم الذي تجتمع فيه لأداء هذه الصلاة العظيمة، أعني صلاة الجمعة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. ويقول عليه الصلاة والسلام: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل منها وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها وفيه أهبط إلى الأرض وفيه تقوم الساعة وفيه ساعة لا يوافقها عبد مؤمن يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله سبحانه وتعالى أضل الأمم السابقة عن هذا اليوم فهدانا له، فاليهود والنصارى لنا فيه تبع، فلليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، وقد هدانا الله جل وعلا لهذا اليوم العظيم، وهذه منة عظيمة ومكرمة كريمة ينبغي للمسلمين اغتنامها وانتهازها. وقد ذكر العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد من خصائص يوم الجمعة ما يلي: أولا أنه يشرع فيه صلاة الفجر فيه ألف لام ميم السجدة، وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وذلك لما اشتملت عليه هاتان السورتان العظيمتان من خلق آدم ومن مثل الجنة والنار ومن بيان ما أعد الله لأوليائه وما أعد لأعدائه وما يكون في هذا اليوم العظيم، أعني في يوم القيامة. الثاني أنه يستحب فيه قراءة سورة الكهف، أن الإنسان يقرأ بها في كل يوم جمعة لورود السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام بذلك. ومن هذه الأحاديث ما ورد أنه من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له نور من قدمه إلى عنان السماء، وقيل أضاء له نور من الجمعة إلى الجمعة الأخرى. والمقصود أن قراءة الكهف فيها فضل عظيم وأجر عظيم، فحافظوا رحمكم الله على هذه السورة العظيمة واقرأوها في يوم الجمعة. كذلك من خصائص يوم الجمعة أنه يستحب أن يقرأ فيها الإمام في صلاة الجمعة، يقرأ فيها بسورة سبح في الركعة الأولى: سبح اسم ربك الأعلى. في السورة الثانية: هل أتاك حديث الغاشية. أو يقرأ سورة الجمعة وسورة المنافقين، هذا أيضا مستحب ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما يدل على أنه كان يقرأ بهاتين السورتين أو بهذه السور في يوم الجمعة، مرة هذه ومرة تلك، ولكن ليس بواجب وإنما مستحب. كذلك يشرع في يوم الجمعة الاغتسال، يشرع في يوم الجمعة الاغتسال والتنظف بالماء والصابون وإزالة ما يمنع الوسخ، بقوله عليه الصلاة والسلام: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتجب، على كل إنسان بالغ. الجمهور على أنه مستحب، وقال آخرون بالوجوب، والصحيح أنه مستحب، وتوسط آخرون لأنه واجب على أهل الحرف والمهن، لأنهم قد يعلق فيهم روائح تؤذي إخوانهم المصلين. والذي ينبغي المسلم أن يواظب عليه ويعتقد مشروعيته رجاء مثوبة الله عز وجل، فإنه جاء في الحديث: من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب كتب له بكل خطوة أجر سنة صيامها وقيامها وما ذلك على الله بكثير. ففضله جل وعلا واسع. من الأمور التي تشرع في يوم الجمعة الاغتسال، انتبهوا لهذا رحمكم الله، وليس بواجب لكنه مستحب، فيه أجر عظيم. وحديث من توضأ فبها ونعمت، يعني الرخصة، ومن اغتسل فالغسل أفضل، والغسل الحمد لله غير شاق بل ميسور وسهل. ينبغي الإنسان الاغتسال في يوم الجمعة فإذا أراد أن يذهب للصلاة يغتسل صبيحة يوم الجمعة استعدادا للصلاة العظيمة في هذا المجتمع العظيم. ويستحب أيضا أن يمس من طيب بيته يتطيب، إن هذا أيضا ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام الترغيب فيه، وأن الإنسان يطيب في يوم الجمعة من أحسن ما يجد من الطيب، فهذا فيه أيضا أجر عظيم. يكون الإنسان يطيب يلبس أحسن الثياب، يلبس أجمل الثياب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان عنده حلة أو حلتان يعدهما للعيد والجمعة والوفد. فينبغي الإنسان أن يعد ثيابا خاصة ليوم الجمعة استعدادا لهذا اليوم العظيم، وعند الثياب النظيفة ولا يلزم أن تكون جديدة، لكن يعتني بها، ينظفها، يغسلها مثلا، يهيئها، يجيبها، وهكذا استعدادا لهذا اليوم العظيم. ما يكون هذا اليوم وغير من الأيام سواء، لا، يكون عنده ميزة، يعني عرفنا أنه يعني يتطيب وأنه يغتسل وأنه يلبس أحسن الثياب. وينبغي له أيضا أن يبكر ما استطاع إلى ذلك، لما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، يعني ذبح الناقة ومزع الفقراء، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. سبحان الله العظيم. انظروا رحمكم الله إلى هذا التفاوت العظيم بين هذه الأجور وهذه مرتبة على أعمال سهلة ميسورة لمن يسرها الله تعالى له وأعانه عليها. فإذا دخل الإمام حضرت الملائكة، يعني طووا الصحف التي بأيديهم عليهم السلام، وحضرت الملائكة يستمعون الذكر، يعني يستمعون الخطبة. فهذا فضل عظيم. شوف انظروا إلى كيف رتب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الأجور على هذه الساعات. الساعة الأولى بدنة ناقة، واحد ذبحها وزع على الفقراء، كان يتحدث الناس فلان والله اليوم ملابح جمل وموزع على الفقراء، حاجة كبيرة. ومن راح في الساعة الثانية كأنما قرب بقرة، تابع عجل سمين وذبحها ووزع بقرة وزعها على الفقراء. الساعة الثالثة قرب كبش أقرن، يعني مكتمل القوى حتى قرونه كاملة. الساعة الرابعة كأنما قرب دجاجة، وش نسبة الدجاجة إلى الخروف؟ الخروف يشبع جماعة من الناس، والدجاجة ما تأكل إلا واحد أو اثنين. الساعة الخامسة كأنما قرب بيضة، هذا هو اللي احنا الله يعفو عنه، عملنا بعفو، الله يا الله حد حد، الله مستعان، الله يعينه وياكم على طاعته. فرص نفوتها ونضيعها، الله أكبر، فرص عظيمة، الله أكبر. المقصود يا إخواني الواحد يجاهد نفسه في الحياة ويسعى لجهادها ولفكاكها من عذاب الله عز وجل وللحصول، ويسعى لحصول الدرجات، فما أشبه الليلة بالبارحة وما أقرب الغد من اليوم، ما بينك وبين أنك تشرف على عملك إلا أن يقال فلان مات، عندها خلاص يصبح اليقين، يصبح الغيب شهادة، كلش واضح. الله المستعان. هذا أيضا من فضائل يوم الجمعة، ومن فضائل خصائص يوم الجمعة التي اختص الله به هذا اليوم أن مشروعية السير في على الأقدام، وأن الإنسان يسير ليوم الجمعة على أقدامه ولا يركب، لحديث صحيح رواه الأربعة وحسنه الترمذي وغيره من النبي عليه الصلاة والسلام قال: من بكر وابتكر واغتسل، من غسل واغتسل يوم الجمعة ومشى ولم يركب ولم يفرق بين اثنين ودنا من الإمام وأنصت إذا دخل إمامه كتب له أجر، كتب له بكل خطوة يمشيها أجر سنة أو ثواب عمل سنة صيامها وقيامها وما ذلك على الله بكثير. خطوة واحدة بعمل سنة ثانية. الله أكبر. مكاسب، مكاسب عظيمة ما يضيعها إلا غافل. يجي الواحد ما بينه وبين المسجد إلى 50 متر يركب سيارة، يقوم أنا ماشي أخاف من الشمس، أخاف من كذا، أخاف من الغبار، أخاف من كذا، أخاف يكون الناس فلان فقير ما ركب سيارة، خليهم يقولون لهم هذا من الله مقويك فمشي على قدامك الحمد لله، ولا ينفعك إلا ما أعطاك الله وساق إليك. والله الناس لا ينفعونك لا قليل ولا كثير، مدحوك وذموك كل واحد، المهم ني عملك لله وانتهينا، تمشي الأمور تستقيم. فالمشي ليوم الجمعة يعني مفضل مرغب فيه، وسمعتم هذه الأحاديث في فضله وهذه الأجور على هذا العمل. ومن كرم الله جل وعلا وجوده وامتنانه على عباده أن شرع الأعمال الصالحة المقربة إلى رضاه وأعان العباد عليها وقبلها منهم، ونجد أنها أمور بسيطة ويترتب عليها أجور كثيرة. يا إخوتي هذه هي المكاسب، فانتبهوا رحمكم الله لذلك، وشاركوا أهل الخير في خيره. كذلك من خصائص يوم الجمعة أن فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه الله إياه، وقد أخفاها الله جل وعلا في هذا اليوم لحكمة عظيمة حتى يجتهد الناس في الدعاء والعبادة، مثل ما أخفى سبحانه ليلة القدر في العشر الأخيرة من رمضان حتى يجتهد الناس في قيام الليل، لو كانت مجزوم بها عند الجميع كان الواحد يقوم ليلة وينام الباقي، لكن لما أخفاها الله في عشر الليالي من رمضان الأخير كان هذا باعث للهمم على قيام هذه العشر رجاء المثوبة ورجاء الحصول لهذه الليلة العظيمة التي العمل فيها خير من ألف شهر. كذلك ساعة الجمعة أخفاها الله في يوم الجمعة حتى يجتهد الناس، وقد ذكر أهل العلم فيها أقوال كثيرة، وأرجح هذه الأقوال قولان. القول الأول أنها من دخول الإمام يوم الجمعة وصعوده المنبر إلى أن تقضى الصلاة، وقد جاء في هذا حديث صحيح رواه الإمام مسلم في صحيحه أن هذه الساعة هي من دخول الإمام يوم الجمعة إلى أن تقضى الصلاة. ويؤيد هذا أيضا حديث آخر وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يوافقها عبد مسلم قائم يصلي إلا أعطاه الله سبحانه وتعالى ما سأل. هذا قول، وهذا والحمد لله كثير من المسلمين يشاركون فيه، هم الحمد لله يصلون يحضرون الجمعة، هذا الغالب يعني، قد يكون لك كسلان وغافل لكن الغالب على المسلمين هذا والحمد لله. الثاني من الأقوال أنها آخر ساعة في يوم الجمعة بعد العصر، وقد ورد هذا في حديث عن عبد الله بن سلام وغيره أنها آخر ساعة، فقيل له: يرحمك الله، إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يصلي وآخر ساعة ما في صلاة لأنه وقت نهي، قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن العبد إذا انتظر الصلاة فهو في صلاة ولو لم يكن يصلي فعلا، لكن ما دام أنه منتظر للصلاة يعني جاء المسجد وجلس يذكر الله عز وجل ويدعوه ويستغفره ويتلو كتابه وينتظر الصلاة فهو في صلاة وإن كان ما دخل بها حقيقة، لكنه ينتظر الصلاة. والحاصل أن هذان وقتان عظيمان وفاضلان، للوقت الذي يكون في نصف النهار عند دخول الإمام وللوقت الذي يكون في آخر يوم الجمعة، فانتبهوا لذلك رحمكم الله، وابذلوا ما تستطيعون من أسباب الخير ومن أعمال الأعمال الصالحة في هذا الموسم العظيم، أعني موسم يوم الجمعة، وبخاصة إذا انضم إلى ذلك شرف الزمان والمكان. فقد انضم إلى ذلك في جمعتنا هذه عن اليوم أنها في العشر من ذي الحجة، وعشر ذي الحجة كما تعلمون قد قال فيها نبيكم عليه الصلاة والسلام ما من أيام من العمل الصالح فيه خفيها فيه خير وأحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء فهذا أفضل. كذلك إذا اجتمع أيضا شرف المكان، وأنتم الآن في أشرف بقعة على وجه الأرض في العالم كله، شرقية وغربية جنوبية شمالية. قد قال الرسول عليه الصلاة والسلام في شأن مكة هذه لما نظر إليها وهو في الحجورة مكان قرب باب الوداع، التفت إليها عليه الصلاة والسلام وهو متوجه للمدينة عليه الصلاة والسلام قال والله إنك لخير بقاع الله، خير بلاد الله وأحب البلاد إلى الله، ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت، ولولا أن قريش اضطرتني إلى خرجت منهم ما خرجت. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح إن الصلاة تضاعف في هذا المكان الطاهر المبارك بمئة ألف صلاة. فيقول صلاة في مسجدي يعني مسجد المدينة هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا المسجد الحرام، وصلاة في المسجد الحرام خير من مئة ألف صلاة. فالصلاة الواحدة مئة ألف صلاة خير كثير. فقد اجتمع هذه الأمور كلها، كون هذا يوم الجمعة وكون أن في العشر الأخير الأول من ذي الحجة وكون أن في مكة المكرمة وفي هذا الحرم، فأنتم الآن في خير والحمد لله، فاغتنموا الفرص واسعوا إليها وجاهدوا أنفسكم وارجوا من الله القبول والإعانة، وتحروا فضائله سبحانه وتعالى ونفحات جوده، فإنه غني كريم يقبل القليل ويجازي عليه سبحانه وتعالى بالكثير. ومن خصائص يوم الجمعة أن فيه اليوم المزيد، أنه هو يوم المزيد ولدينا مزيد، وذلك أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه وعز شأنه في يوم القيامة إذا دخل أهل الجنة الجنة واستقروا في منازلهم أذن لهم سبحانه وتعالى أن يزوروه في كل يوم جمعة في مقدار كل يوم جمعة من الدنيا. فيأمر الله جل وعلا في واد أفيح روضة واسعة في الجنة، فيأمر سبحانه وتعالى أن ينصب لهم كراسي من نور وكراسي من زبرجد وكراسي من لؤلؤ، وأدناهم وحاشاهم أن يكون فيهم ذني يجلس على كثبان المسك. يأتيهم الله جل وعلا مجيئا يليق بجلاله وعظمته ويفيض عليهم من جوده ورحمته، ثم تهب ريح الشمال فتحذو في وجوههم من المسك وفي ثيابهم فيكون أحسن من ذي قبل ويزداد حسنا إلى حسنهم. ثم يؤمرون بأن يمروا على سوق من أسواق الجنة فيأخذ كل واحد ما اشتهت نفسه وما أحب أن يأخذ بدون ثمن ثمن مدفوع من قبل من الأعمال الصالحة اللي حصل على الإنسان في الدنيا. فهذا أيضا يوم المزيد الذي يتفضل الله جل وعلا فيه على أهل الجنة باللقيا ويفيض عليهم من جوده سبحانه وتعالى وكرمه وهو أهل التقوى وأهل المغفرة. وفيه أن هذا اليوم يوم الجمعة تقوم فيه الساعة، فمن ملك ولا مخلوق غير الآدميين غير الإنس والجن له مصيخ يوم الجمعة يخاف من يوم الجمعة لأن الساعة تقوم فيه. وفيه أنه يصادف يوم القيامة الذي يحاسب الله فيه الخلائق، فلا ينتصف ذلك النهار حتى يستقر أهل الجنة في منازلهم وأهل النار والعياذ بالله في منازلهم. وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم. نسأل الله العافية. الآية القراءة المشهورة ثم إن مرجعهم، لكن في قراءة عبد الله بن مسعود: ثم إن مقيلهم لإلى الجحيم، يعني يقيلون فيها يقيلون. نسأل الله العافية. ولهذا قال في سورة الفرقان: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. فهذه من خصائص يوم الجمعة، وله خصائص كثيرة، ومن كان منكم قارئ وأحب المزيد من هذه الخصائص والاطلاع عليها فليراجع زاد المعاد للإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، فإنه أفاد وأجاد وأتى بالشيء العجاب، فمن راجعه استفاد. فراجعوا رحمكم الله، وكتاب مطبوع ومنتشر في أيدي الناس والحمد لله، اسمه زاد المعاد في هدي خير العباد. هذا الكتاب كتاب عظيم جامع، جمع فيه رحمه الله كثيرا من الأحكام، كثيرا من العبر، كثيرا من النكت، كثيرا من القصص، كثيرا من الأخبار. تحدث فيها عن أخلاق نبينا عليه الصلاة والسلام، وعن صفاته، وعن هدي في يوم الجمعة، وعن هدي مثلا في سائر الأعمال، وعن هدي في الجهاد، وعن في جميع هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في جميع مراحل حياته. كتب عنها هذا الإمام الجليل رحمه الله، وهو إمام منصف وإمام ذو عقيدة طيبة، ومن خير علماء هذه الأمة. يعني كتبه كتب قيمة وجيدة ومفيدة، فاقرأوها رحمكم الله واستفيدوا منها، وبالأخص هذا الكتاب الذي أشرت إليه. فالمقصود أن هذا الذي ذكرت لكم بعض من خصائص هذا اليوم العظيم. وفي هذا اليوم أيضا أنها تفضل فيه الصدقة، وأن الإنسان يتصدق بما يتيسر في يوم الجمعة على الفقراء والمساكين، كل بحسبه. من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فأنتم الآن لو أعطيتم القليل بنية صالحة ومن مال طيب، فإن الله جل وعلا يتقبلها وينميها لأحدكم كما ينمي أحدكم فلوة أو فصيلة حتى تكون كالجبل. فأيضا الإنسان لا يعني يحقر نفسه، يقول والله أنا ما عندي مال، تصدق ولو بقليل، لو برغيف خبز تمر شيء من النقود، كل على حسبه وعلى ما يعني يسر الله جل وعلا له من فعل الخير. المهم أن نرغب في الخير ونعمل به وندعو إليه، هذا يعني هو المهم. وأما تقييم الأعمال ومقدار الأجور فهذا أمره إلى الله عز وجل، ولا شك أن الناس متفاوتين في هذا، فمنهم يعني متفاوتون في الأعمال من حيث يعني أداءها كاملة، ومن حيث استحضار عظمة الله عز وجل عند أدائها، ومن حيث ما يقر في القلب ويستقر فيه. كل هذه أمور يعني تكون سبب لتنمية العمل الصالح وتزكيته. لكن لكل مجتهد نصيب ولا يضيع عند الله جل وعلا عمل. قال تعالى: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ولهذا يقول الشاعر: غدا توفى النفوس ما عملت، ويحصد الزارعون ما زرعوا، إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما عملوا. ويقول الآخر: فمن زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. يعني حق نصيب التأوه والحزن، الناس يحصدون الثمار وهو جالس ما عنده شيء. من زرع الحبوب وما سقاها تأوه نادما يوم الحصاد. ويقول الآخر: من فاته الزرع في وقت البذار فما تراه يحصد إلا الهم والندم. وهذه الحياة، يعني حياة الدنيا، جعلها الله مزرعة للآخرة، لأن الله جل وعلا خلق الخلق وخلق لهم دارين لا ثالث لهما، جنة أو نار هذا غيره، وأوجدهم في هذه الحياة ليعملوا ما يستحقون به هذه أو تلك. فأوجد الله جل وعلا الناس في هذه الحياة، خلقهم فيها وأوجدهم فيها، وأنزل بعث الرسل وأنزل على الرسل كتب مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، ودعت الناس إلى الخير وحذرتهم من الشر، وركب الله في الآدميين العقول والأفهام، وأعطاهم السمع والبصر والعقول والإدراك، وأمرهم أن يسعوا ويعبدوه، ونهاهم عن طاعة الشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه عدو مبين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ووعد سبحانه وتعالى من عمل صالحا أن يثيبه على عمله ويجزيه بذلك الجنة، ومن والعياذ بالله خالف وركب رأسه وخالف أمر ربه ولم يتب قبل وفاته فإن الله توعده بالنار، نسأل الله السلامة والعافية. ولا ينفع عند الله عز وجل العمل الصالح، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، نسأل الله السلامة والعافية. مقصود أن نبينا عليه الصلاة والسلام نصح وأخلص ووعظ وبين الطريق وأوضح المحجة، يعني الجادة، وقال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وعلمنا آداب الأكل والشرب والتخلي إلى غير ذلك من الآداب، كل شيء بينه الرسول عليه الصلاة والسلام واضح. وأنزل الله على نبيه هذا الكتاب العظيم، قال تعالى: ما فرطنا في الكتاب من شيء، كل شيء موضح ومبين. والسنة أوضحت هذا الكتاب وبينته أوضح بيان وأبينه، فما عليك يا عبد الله إلا أن تعمل بطاعة الله عز وجل، وتحذر ما يخالف ذلك من معاصي، ومن أكبر ذلك الشرك، فإن من مات على الشرك فهو من أهل النار، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا بعض خصائص هذا اليوم العظيم، فانتبهوا لما مر بكم رحمكم الله، واعملوا بمقتضاه، وأبشروا وأملوا خيرا، فإن ربكم كريم جواد ولا يضيع عنده سبحانه وتعالى عمل، من يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وبكل اسم وله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالإعانة وأن يتقبل منا جميعا وأن لا يكلنا إلى أعمالنا وأن يتغمدنا في واسع رحمته وأن يعيذنا على ذكره وعلى شكره وعلى حسن عبادته وأن يجعل حج الجميع مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا وأن يصلح أحوال المسلمين حكاما ومحكومين وأن ينصرهم على عدوهم وأن يثبت أقدام المجاهدين الذين يجاهدون لإعلاء كلمة الله. نسأل الله أن يعينهم ويقويهم ويجمع كلمتهم الخير ويقر أعيننا وأعينهم بهلاك عدوهم إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله وأمينه على وحيه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه. من الأشياء المشروعة في يوم الجمعة قبل أن أختم الكلمة ذكرت الآن نسيت الحقيقة الاكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا أيضا عمل جليل مشروع. فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن من أفضل أعمالكم يوم الجمعة فأكثروا علي من الصلاة